بسم الله الرحمن الرحيم، للوقاية من الجني المتلبس بإنسي وطرده وإهلاكه. تضع يدك اليمنى على رأس المريض وتقرأ في الأذن اليمنى ما يلي: الفاتحة كاملة، 5 آيات من أول البقرة، آيات قبل آية الكرسي، الآية 204 من البقرة، ثم آية الكرسي وآيتين بعدها، خواتيم سورة البقرة من الآية 284 إلى نهاية السورة، مطالع سورة آل عمران من الآية 1 إلى الآية 6، الآية 18 والآية 19 من سورة آل عمران، سورة النساء من الآية 115 إلى الآية 121، سورة الأعراف من الآية 54 إلى الآية 55، سورة المؤمنون من الآية 115 إلى الآية 118، من أول سورة ياسين إلى الآية 12، من أول سورة الصافات إلى الآية 10، من أول سورة غافر إلى الآية 4، من سورة الرحمن من الآية 33 إلى الآية 44، سورة الحشر من الآية 21 إلى الآية 24، من أول سورة الحديد إلى الآية 6، من أول سورة الجن إلى الآية 3، سورة الزلزلة كاملة، سورة القارعة كاملة، سورة الهمزة كاملة، سورة الفيل كاملة، سورة قريش كاملة، سورة الكافرون كاملة، سورة النصر كاملة، سورة المسد كاملة، سورة الإخلاص كاملة، سورة الفلق كاملة، سورة الناس كاملة. وخلال تلاوتك يمكنك أن تكرر لعنك للجن بقولك ألعنك بلعنة الله التامة، كما يمكنك الدعاء عليه بالشلل، فإن كان الجني قويا فسيتكلم، وإن كان ضعيفا فإنه لن يتكلم، فإن تكلم فادعوه إلى الإسلام عسى أن يهديه الله على يديك، فإن أصر على الكفر فلا تقتله، وهو سيطلب منك الخروج، فقل له: اخرج من الأصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وخذ إبرة واغرزها بهذا الأصبع 3 أو 4 مرات لينطلق من فتحة من هذه الوخزات، بعد أن تأخذ عليه العهد بالتوبة عن هذا الظلم. فإذا شعر المريض مرة أخرى بدوخة أو ألم بالرأس أو ضيق بالصدر أو اختناق أو رعشة في البدن أو بالأطراف، أو إذا بدا منه انتفاضات ببدنه، أو وجدته يحاول وضع أصبعيه بعينيه، فامنعه من وضعها بعينه، فتلك وسوسة من الداخل ليفقع الجني عينيه. وكل هذا دليل على أن الجني ما زال موجودا بداخل المريض، وأنه كذب على المعالج، وهنا يمكن إهلاكه بالطريقة الآتية: إحضار كوب من الماء وتضع شفتيك به وتتلو آية الكرسي والعشر الأوائل من الصفات والمعوذتين وتسقيه للمريض، فهنالك يهلك الجني بداخله. وحبذا تكرار مثل هذا الكوب مرة ومرة، ثم تسقي المريض كوب ماء ممزوجا بالملح لقيء الجن الممزق ببطنه، فإن لم يستطع القيء وهو نادر فإنه سينزل عند قضائه الحاجة بدورات المياه. وهنا ملاحظة: الجني المتلبس بإنس ينظر إلى المعالج، فإن كان ضعيف الإيمان ليس على تقوى فإنه يعرف ضعفه ويؤذيه، فليس كل إنسان قادر على علاج حالات التلبس، فليحذر ذلك.